لزوجه تزوجتها من مدة وقام أهلها بشكوى ضدي فقمت بطلاقها عند الغضب 3 مرات وهذا كان في لحظة غضب، أي صح لي أن أرجعها وأنا لم أنجد منها شيء في دنيا أفادكم الله؟ راجع محكمة تكتب توثيق المحكمة في هذا أو تكتب لها منظمة الأمر محكمة بلادي تراجعها أنت المرأة وليها حتى يفتكها القاضي في ذلك أو تكتب لها كتابة موصلة من عند القاضي أو إيمان نحيلها للقاضي حتى يعطينا النتيجة. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.